اليوم حديثنا عن الجنة دار السلام. في البداية لما يسمع الشيخ محمد كلمة الجنة إيش يجي في البال؟ الله يجزاك خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض المواضيع لا بد من تكرارها في كل وقت، مثل وصف الجنة، التوبة، بر الوالدين ونحوه، ولا يمل الإنسان من الكلام عليها، لأن القلب كلما قسى يحتاج إلى أن يذكر بشيء يشده إلى الله تعالى أكثر ويشوقه إليه أعظم. ولذلك تكرر الكلام في الجنة في آيات كثيرة في القرآن، وتجد مثلا الجنة ذكرت في القرآن أكثر من 140 مرة. الله. وذكرت كلما ذكر الله تعالى شيئا من الحث على النفقة، على بر الوالدين، على التوبة، على الجهاد، على الإنفاق إلى آخره، تجد أن الله تعالى يذكر بعد ذلك الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعلق الصحابة دائما بالجنة. الله. حتى إنه لما بايعهم عليه الصلاة والسلام وقال أبايعكم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وكذا، ثم قال وأن تمنعوني كما تمنعون أبناءكم ونساءكم وأموالكم، فقال الصحابة الذين بايعهم عليه الصلاة والسلام وكانت في أول البيعة لما كان الإسلام في بداية ظهوره، قال أحد الصحابة يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، وبيننا وبينهم أرحام، وبين نحن سنعادي قريشا ونعادي كثيرا من الناس في سبيل أن نبايعك أنت على الإسلام، فماذا لنا يا رسول الله؟ إن أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ومنعناك وقاتلنا معك وبذلنا أموالنا وأنفسنا وربما فارقنا ديارنا وقطعنا كل العلاقات مع هؤلاء الناس، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام باختصار، قال لكم الجنة، انتهى. فقام أبو الهيمان رضي الله عنه قال يا رسول الله لا نقيل ولا نستقيل، يعني ربح البيع. وكذلك سلمان رضي الله تعالى أو صهيب لما أراد أن يهاجر فتبعته قريش من مكة، يعني وكان الصحابة يهاجرون خفية، فرقى على جبل وكان معه عدد من السهام، فقال يا قريش والله، وهم يصعدون الجبل، قال يا قريش والله إنكم لتعلمون أني أقواكم وأحسنكم رميا، والله لا تصلون إلي، بين يدي أكثر من 20 سهما، والله لا تصلون إلي، حتى أضع في صدر كل واحد منكم سهما، فإذا قتلت منكم 20 فماذا تستفيدون بعد ذلك؟ الله. يعني اقتلوني بعدها، إذا قتلت 20 ماذا يكون قتلي بجانب قاتل هؤلاء 20؟ لكن إن شئتم أنا عندي عرض لكم. قالوا ما هو؟ قال أدلكم على مواضع مالي في مكة، أقول لكم في المكان الفلاني فلان عنده غنم أنا لي منها 10 من الغنم، وفلان عنده كذا أنا لي عنده كذا، وفلان عنده مال، خذوا كل هذه الأموال وكل هذه الأنعام واتركوني أمضي هكذا. وكانوا أهل فوافقوا التفق. نعم، فوافقوا على ذلك، ثم مضى. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وأنزل الله تعالى فيه ومن الناس من يشري نفسه، فيعني يبيع نفسه لله تعالى. فالمقصود أن التعلق بالجنة كان عند الصحابة، ولذلك كان الواحد منهم يصبر على قيام الليل لأنه صح. يدري المسألة فيها جنة، يصبر على النفقة في سبيل الله، على الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، على الفتن التي تصيبه، على الابتلاء الذي ينزل به، على المرض الذي ربما أحاط بجسده، كله لأن علق نفسه بالجنة. ولذلك حتى في معركة بدر أو أحد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء إلا أن أقاتل، قال نعم، فأخرج تمرات كانت معه يأكلها ليتقوى بها، فلما أكل بعضها قال إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلها التمرات، فألقاها إلى آخر ذلك. المقصود أن ذكر الجنة في القرآن جاء كثيرا، جاء وصف الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين، وآيات تصف الجنة بشكل واسع ومفصل، وإذا قرأتها الآيات سبحان الله يسبح فكرك فيها وتشعر أنك دخلتها وأنك تلتفت وترى الأنهار من هنا اللبن المصفى، ثم تلتفت من هنا وترى الماء الذي يعني مصفى ولم يتغير طعمه، ترى أنهارا من عسل، ترى أنهارا من خمر لذة للشاربين. هذا الوصف يجعلك كأنما أنت تسير في جنباتها وترى هالأنهار من يمين ومن يسار، كلها لأجل أن الواحد لو تعب في صلاته تذكر أن هذا الوصف الدقيق للجنة، لو أصابه بلاء، أصابه مرض، أراد أن ينفق من ماله لأجل أن يهون عليه كل هذا في سبيل ربح البيع أبا يحيى، في سبيل قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض. ولذلك هذا الوصف الدقيق، كلما صار الوصف دقيقا للجنة، يعني وصف الله تعالى أنهارها، وصف أشجارها، وصف زوجاتها، وصف كل ما فيها من نعم، كل ما فيها من طعام، وصف حتى الأرائك اللي يجلس عليها. سبحان الله. يعني ما جاء الكلام عن الجنة هكذا فقط، جنة عرضها السماوات والأرض، لا، حتى الأرائك التي يجلسون عليها، حتى الأنهار التي تجري، كل هذا بالدقة لأجل أن يتشبع الإنسان. صح. داخليا، وبالتالي يهون عليه التعب الذي يجده في سبيلها. نعم. فيحبذ الجنة واقترابها طيبة وباردة إن شاء الله. الله يجعلنا وإياك من أهلها. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه يوما، قال من أنفق شيئين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، منها باب يدخل منه أهل الصلاة، من كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وتجد بعض الناس سبحان الله يكثر من الصيام، ربما يثقل عليه العبادات الأخرى، لكن الصيام ما يثقل عليه، سبحان الله. نعم. وتجد بعض الناس فتح له فيه، وبعض الناس يقرأ من القرآن، ممكن يقرأ كل يوم 3 أجزاء 4 أجزاء، هذا حزبه، ولو تقول له نبيك تصوم الاثنين والخميس ثقل عليه، فتح له في القرآن ولم يفتح له في غيره. بعض الناس فتح له في كثرة الذكر، ولو تقول لي يا فلان نريدك أنك تكثر من النفقة ما قوى نفسه، لكن الذكر تجده من الذاكرين الله كثيرا، أو تجدها من الذاكرات، يفتح لكل إنسان في عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقام أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ يعني أنا أريد يوم القيامة أن أكون أكثرت من الصيام، وأكثرت من الصلاة، وأكثرت من النفقة، وأكثرت من بر الوالدين، ومن الإحسان إلى الناس، ومن هذا كله. أريد يا رسول الله أن باب الصيام أدعى منه، وأن باب النفقة أدعى منه، وباب الصلاة أدعى منه، في مشكلة؟ هل علي ضرورة؟ هل علي ضرر؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، وإني لأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. سبحان الله. هذه الهمة العالية يا أخي، إذا وجدت اليوم عند الناس وجدت الواحد يقبل على كل خير. وترى ليس عيبا أن يفتح للإنسان في عبادة دون عبادة. نعم. بعض الناس مثلا تجد أنه مثلا يحب قراءة القرآن ويكثر منها. نعم. واحد موفق في الشفاعة، واحد موفق في الشفاعة للآخرين، واحد موفق في بناء المساجد. لا ينبغي أنك تلوم نفسك كثيرا إذا وجدت هذا مثلا كثير الصيام، وتقول والله يا أخي أنا راح وقتي مثلا في طلب العلم، أو راح وقتي في كثرة قراءة القرآن، أبخفف قراءة القرآن وأصوم، ثم يذكر عليك الصيام أكثر مما هو مسهل عليك في صلاة القرآن. بل كل ميسر لما خلق له، من فتح له في عبادة فليلزمها. لكن المقصود أن العبادات تتنوع، وأن الله تعالى فتح للإنسان في كل هذا. نعم. وأسأل الله أن يعني يتقبل منا ومنكم يا رب.